ذات قرار ومعين، قال أنهار دمشق. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال عيسى بن مريم وأمه: حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. غوطة دمشق. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول في قوله تعالى: إلى ربوة ذات قرار ومعين، هي الرملة من فلسطين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا غواد بن الجراح قال حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة قال حدثنا السيباني في الشيباني قال حدثنا الشيباني عن ابن وعلة وعن أبي وعلة. نعم سيب أما ممنوع بقى عن ابن وعلة أو أبي وعلة. تمام. قال حدثنا الشيباني عن أبي وعلة عن كريب السحولي عن مرة البهزي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل: إنك ميت بالربوة، فمات بالرملة. وهذا حديث غريب جدا. وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. وكذا قال الضحاك وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر، لأنه المذكور في الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. قوله تعالى: يا أيها الرسل. نقفنا إن شاء الله كما ترى شيخا. الله يا ذكر، يعني عندي درس بعد دقيقة. نعم. يسر الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.